وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر